وكان بعيدا من الخبر ابتداء بالإمام لا يزال مرتديا في حكم المرتدي رجل عن الصفر الثامن الحرمين هذه من الأوهام الشائعة. هذا بها في مسجده أولا ثم المسجد الحرام يدخل في عموم هذه الأحاديث، لكن الناس سبحان الله أولا لجهلهم وثانيا لعدم مبالاتهم أصبحت أمور مخالفة للشريعة شرعية عندهم، ولذلك فالذي يصلي في المسجد الحرام طبعا المسجد النبوي عليه أن يتستر بكل وسيلة ممكنة، ثم بعد ذلك يعني مر برئيسك ما سمعتم في الدرس ما يضره ذلك، لكن الحقيقة الآن يمكن أن يقال أن مدافعة الناس اليوم في الحرم المكي هذا حكم عطله الجاهلون، لأنك لو أردت أن تفعل ذلك دخلت يعني في خصام شديد، لكن أنت عليك أن تنجو بنفسك من مخالفة الشراء تبتعد المكان وتتخذ فيه السنوات.